شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الغيبة، وننزل هذه الليلة مع منزلة التمكن. وقد سألني أحد الإخوة قبل الدرس قبل قليل وقال لي: الدرس عن أي منزلة أو عن أي منزلة؟ قلت له: عن التمكن. قال: نحن متمكنين. قلت له: هذا أول دليل على عدم التمكن. الذي يدعي التمكن ليس بمتمكن، الادعاء دليل على العدم وعلى الضد. وبالتالي منزلة التمكن صدرها الهروي بقول الله جل وعلا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وابن القيم يعلق على هذا الاستدلال فيقول: وجه الاستدلال بالآية في غاية الظهور، بأن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل ولا بمخالطة أصحاب الغفلات ولا بمعاشرة أهل البطالات، فتجده بين أهل البطالة ولا يؤثرون فيه، لأنه لا يؤثر إلا في مهزوز. الذي يستجيب لكل داعي والذي يسير خلف كل ناعق دليل على عدم تمكنه. التمكن بالدارجية التقلة، يقول لك فلان ده زول تقيل وفلان خفيف، ما بقوله خفيف، بيقولوا راسه خفيف. التمكن أن تكون راسخا في مقامات اليقين ومقامات الإيمان ومنازل الطاعة ومراقي العبادة، وأعظم الرسوخ الرسوخ في الاعتقاد وعدم التزعزع وعدم التضعضع وعدم القلق والاضطراب. فلذلك استدلاله كان استدلالا جيدا: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمة اليوم تمر بأزمات وتوالت الضربات على العالم الإسلامي حتى فقد الجيل المعاصر يقينه وثوابته، بل أحيانا تصير الثوابت عند الناس مهزوزة، قابلة للنقاش وقابلة للأخذ والرد وقابلة للطعن وقابلة للتشكيك. هذا للدليل على أنهم استخفوا. قال تعالى عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الاستخفاف هو الذي يعاملك باعتبار أن ليس لديك فكر وأنت خفيف فيتلاعب بك، ولذلك يقول لك: ما تشنو، ما تستخف بي، ما تستخف بي، يعني لا تجعل وزني عندك شنو خفيفا. ولذلك استدلاله بهذه الآية في غاية الوضوح: فاصبر إن وعد الله حق وشنو، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أصلا لا يكون التمكن إلا بالصبر وبطول النفس. الآن من أعظم إشكالات الشباب والجيل المعاصر أنه يريد حلولا سريعة، وبالتالي سيدخل في صدام مباشر مع الأنظمة ومع المجتمعات، وستضيع رسالة الدعوة ورسالة التعليم ورسالة الأنبياء في الصبر على المجتمعات وعلى طول النفس في الإصلاح. ما في نبي من الأنبياء استخفى أو حصل له نوع استخفاف، كل الأنبياء صبروا ولازموا المجتمعات مع العند الشديد وأنا أقول لك شيء، الواقع في السودان مزعج، واقعنا في السودان مزعج، نحس نحن جميعا أن ثمة شيء يحتاج إلى تغيير، نحس أن حلقة مفرغة في واقعنا غائبة، والجميع مقتنع بالتغيير، لكننا لم نبدأ التغيير لعدم وضوح منهج التغيير ولعدم وضوح الحق الذي سنحمل عليه الناس. منهج التغيير يبدأ من إصلاح العقيدة، ويبدأ من الاعتناء بالفرد. وبعض الناس يستخف يقول لك لحد امتين نرد الناس، لحد امتين الغيام بتقوم والأمور بتتبدل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك الاستفزاز من الكفار هو الذي يضعف اليقين. لذلك قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، مجاراة للباطل والمجتمع أيضا، والحق لا يعرف أنصاف الحلول، هذا صحيح، لكن الحق يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى الصبر، ويحتاج إلى يقين. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما لم يؤمر بقتال، أقيموا الصلاة وكفوا أيديكم، يأتيه من يقول له ألا تستنصر لنا، يقول إني لم أؤمر بقتال بعد، لأن قتاله في تلك المرحلة لتلك القوة الموجودة يعني تعريض أصحابه لمحرقة. أن تأتي بمجموعة من المتحمسين والعاطفيين وأن تدفع بهم إلى المحارق دون أن تحدث تغييرا. ولذلك في منى بعد ما بايع الأنصار بيعة العقبة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. استشعر حلاوة الإيمان وإنه على حق والناس نايمين، قال اسمع مش الكفار دل نحن باكر دي ننتهي لك منهم، نايمين نجو نايمين نتدمر. قال لم أمر بقتال بعد أو لم أمر بهذا. إخواننا من المزعج أن يظن الناس أن أمريكا هي سبب أزمة المسلمين، هذا خطأ شنيع بالمناسبة. سبب أزمة المسلمين أنفسهم. المجتمع نفسه عنده قابلية للتعاطي مع الكفار لضعف الولاء والبراء والتربية الصحيحة والإيمانية في نفوسهم. طيب هب أن أمريكا غدا انتهت من على الوجود، بكرة بقى ما في أمريكا، المشكلة انتهى، الأوضاع حتستقر والمسلمين حيستقيموا وأخلاقهم حتتصلح وأرحامهم حتتصل وبنات حيلبسوا وشباب حيمشي المساجد ومشاكلهم حتتحلى. هيحصل كده؟ هيحصل كده إخوان؟ أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين في العالم، لكن أمريكا إذا دخلت بلد ستجعل حاكما تابعا لها من أبناء البلد. أقول لك حاجة، في ناس قاعدين معنا في السودان ده دايرين أمريكا، في ناس في السودان ده قاعدين يقول لك الله يجيب شنو؟ الله يجيب أمريكا، دايرين أبي تحت تحت ولا بدين، والله في ناس ولا لابدين ذاته ولا لابدين واقفين مع أمريكا. هؤلاء الذين قال الله عنهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، سمعوا أخوانهم وإن كان موجودين بأسماء عبد الله بن أبي بن سلول، ضعيف وشنو منافق وموجود مع المسلمين. وشوف الحكمة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعامل معه بعنف، كل مرة عمر يقول له دعني أضرب شنو عنق هذا شنو المنافق، يقول حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. يا أخي فهم دماء الدعوة دائرة، فهم الدعوة إذا الله دائرة فهم، أنت عارف أسهل شيء تكفر الناس، تقول أصل الناس فاسدين والناس ذاته أصلا ما فيه فائدة، الناس ذاته كفار. أنت لما تكفر الناس بترتاح، بالمناسبة بترتاح. في الدرس الماضي أخبرتكم أنكم لا نناقشهم كويس، فما بيشتروا لحمة لأن الذبائح دي ذبائح مشركين، بيأكلوا بقع الجبنة دي والفول كلام محفوظ والجزر والعجور والدكوة، بيقعوا لك الحاجات دي، ما بيقع لك شنو الذبائح. والله العظيم حتى مرة كنت بناقش يعني كنا بنناقش في مجموعة من القرآنيين ديل هم هو بكفي الناس كلهم. وبعدين قال لي ذاته طبعا بقول لي الرسول قال يقول لي لا ما تجيب لي حديث. بعد شوية جابوا لي سمك يضرب في السمك وقلنا له زول انت تاكل في الميتة؟ القرآن حرم الميتة الحلال السمك ده طوالي رفع يدهم. قالوا تاني من يوم الليلة بناكل سمك. قلت له وفرته وفرته لنا السمك ده والله جهل الى ابعد الحدود ياكل في السمك ويقول لك ما باخذ بالحديث النبوي. تقول الرسول قال الا ميتتان السمك ده حلاه الرسول صلى الله عليه وسلم القران حرم بنص القران محرم. طوالي طلع ايده من السمك والله فعلا كلامك صح يقول لك والله من فضله والله كلامك صح. فبالتالي دار اقول شوفوا لا تستخف اي عاطفه لا تقيد بالشرع تدمر ولا تبني هذا يقين عندي راسخ. أي عاطفة إذا لم تقيد بالشرع فإنها ستدمر ولا تبني. عندك عاطفة للدين جيد نحن نريد هذه العاطفة لكن كيف نوجه ونرشد هذه العاطفة لا تكن خفيفا لا يستخفنك الذين شنو لا يوقنون. طيب وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. شوف التمكن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الاستفزاز نحن علينا أن لا نستجيب. يا أخي لكن شوف عبد الله بن سلول شوف رسول الله عليه وسلم عبد الله بن سلول لما جاء يموت في آخر عمره تنصل جميع المؤمنين الذين كانوا حوله منه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال يا عمر أهذا الذي كنت تريدني أن أضرب عنقه أما وإني لو ضربت عنقه لا احمرت وانتفخت له آناف أو آنف. كان ناس يغضبوا له مسلمين يجيبوا مع المنافقين والله العظيم مسلم يجيب مع المنافقين. يا أخي من الذي دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول أمام رسول الله؟ سعد بن عبادة. سعد بن عبادة لما تكلم سعد بن معاذ في قصة الإفك فقام سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ والله لا تقدر. فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. في ناس مسلمين ومؤمنين إيمانه قاطع بيمشوا مع المنافقين ما بكونوا عارفين إخواننا. ما في منافق بيجي بأجندة سمحة. في منافق بيجي يقول للناس أنا ضد الدين وبهدم القيم وأكسر الأخلاق وأعري البنات وأعمل لكم وأسوي لكم. في منافق سياسي بيجي يقول للناس كده دي لكم مجنون. بيقول لهم بعمر لكم والتنمية وقضايا المرأة وهموم الشباب. هم الشباب يتقال شنو يوفرون المخدرات بهم الشباب عشان يصلوا وينسوا المشاكل. يا اخي في زول بيجي يقول انا دار ادمر. في زول بيجي يقول كده يجيب لي زول في التاريخ ده فرعون ما قال دار ادمر. ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون عنده سبيل الرشاد شو المجرم ده؟ فرعون قال له كده قال اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون شعارات الصراحه محاربه الفساد. في فساد اكثر منك انت يا فرعون يا مجرم في فساد اكثر منك انت. قال له شنو؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما ويذهبا بطريقتكما المثلى. قال لهم طريقتكم السبحة دي يا أخي تعرف. يقول له شنو؟ وهؤلاء وقفوا ضد مسيرة التنمية والتقدم والثورة المضفرة وأرادوا أن يقفوا ضد الثورة الشعبية ثورة الشعب ولذلك سوف نضرب عليهم بيد من حديد. يا سلام فرعون قبل قال أحسن من كلامك ده. فرعون كان أبلغ منك وأفصح منك ذاته. أنت فصاحة ما عندك والله أكلمك يا أخي العالم والله يا أخواننا القرآن ده غيرت بليغ خلاص بالله. فرعون صار مدافعا عن القيم ومحاربا للفساد. عشان كده في منافق بيجي يقول لك كده المنافقين الصحابة اللي وقفوا معهم ما وقفوا معهم لأنهم بيعلموا منافقين ولو علموا أنهم من المنافقين وقفوا معهم لكان دينهم على غير هذا الدين. لكنهم ظنوا أنهم من المظلومين أنهم أصحاب قضية كذا. لكي تلقى العلمانيون في كل زمان يستغلون الكثير من أبناء المسلمين، يستغلون وينفذوا مخططاتهم ويمرروها من فوقهم. يا أخي ده شيء عجيب. عشان كده قال له لحمرت له آنف، قال ولكن الآن لو أمرت بقتله دمنه. قال لقتله قومه وعشيرته. شوف الصبر ده كيف. حتى لو كان معه شباب كان يعمل مظاهرة ويحرق اللساتك، يقول لك بس ما تجيت مع المنافقين، ما تجامل في الدين، ما تجامل في الدين، الدين واضح والدين والشرع واضح، ما تجامل في الدين. يقول كلام ده أصلا، يقول له خلوه لحد ما سحب البساط من تحته. قال له لو كنت الوكي ده قتلته كان مسلمين معي، أفتنهم في الدين يجيفوا معك. الآن لو قلت لهم هم أقتلوا بيقتلوا. فقال له عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأين جهلي من علمك يا رسول الله؟ أين شنو جهلي من علمك؟ أنت بتعاين لبعيد، لكن إحنا ناس مذهمنا ده لا شك أنها حماسة معتبرة وأنها عاطفة جيدة. الاستخفاف ده مهم جدا الحديث عنه. التمكن المتمكن في الشيء، أصل كلمة التمكن تفاعل من المكان، وتفاعل من المكان بمعنى صار الخلق والعبادة والمقام مكانا لقلبه، يعني صارت المحبة مكانا في قلبه لا تتزحزح. والتمكن يمكن أن يطلق عليها أيضا مكانة، مكانة يقول لك متمكن أو عنده شنو مكانة. العد مكانة في الشيء هو الذي وصل فيها درجة بعيدة وبلغ فيها شأوا عظيما إلى درجة أنه أحاط بالشيء في رسوخ لا يقبل التلفت ولا الشك ولا التردد. أبو جديرة المرجئي جاء يناقش الإمام مالك ابن أنس رضي الله ورحمه الله، جاء يناقشه في الإرجاء، داري خليك معه مرجئ. فقال له مالك يا هذا، قام يخش معه في نقاش. شوف العلماء، شوف المتمكنين. لذلك شوف أقول من عندي التمكن هو مقام الأئمة، لأن ابن القيم يقول التمكن لا يكون إلا بصبر يدل على عدم التعجل والرسوخ ويقين، والصبر يدل على يقين، يعني اليقين يدفعك للصبر. كيف؟ إذا استيقنت بنصر الله أنه آت ماذا سوف تفعل؟ ستصبر. صبرك تولد نتيجة اليقين الذي في نفسك والذي تولد في قلبك. يا سلام يا سلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة زول بقى إيمان في الدين متمكن، مش متمكن في العلم. المتمكنين في العلم كتار، الكمبيوتر ده متمكن في العلم، والله الكمبيوتر ده فيه معلومات وكتب ومجلدات في رأس الناس ما فيه. لكن عالم الكمبيوتر عالم، لما تقول مشكلة الكمبيوتر بيديك الكلام الصحيح بعقل وبرشاد. أئمة أئمة في الدين عملا وعلما ورسوخا. فأبو جدير المرجي ناقش الإمام مالك فقال له قبل أن أناقش يا هذا لو أنك أقنعتني بكلامك ماذا أفعل؟ قال تتبعني. قال ولو أقنعتك أنا؟ قال أتبعك. قال لو جاء ثالث وأقنعنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا إن الله بعث محمدا بدين واحد وأراك تكثر التنقل. قفل معه النقاش. إمام ولا ما إمام؟ ما تزعزع. أي زول يجي يناقشك يهزك، أي زول يرمي لك كلام يجهجهك، أنت ما تمكن. أنا بجهجه ليه؟ الآن الجيل المعاصر عواطف الإلحاد للأسف الشديد التي اجتالت العالم الإسلامي بدأ الكثير منهم يتشكل. شباب الآن معظم الشباب في سن المراهقة وما فوق يعانون من الوسواس القهري في العقائد في الاعتقاد. جاءني شاب البيت دغش الشاي اللي استلاته ما عمله دغش. بعدين فتحت لي الباب لقيته خدت يدينه كده في الباب يبكي. قلت له شو ده حصل؟ شنو انه وفاء ولا المصيبه شنو؟ واقفين. قال لي يا شيخنا انا كفرت. قلت له كويس، الكفر عرفنا، البكا مالك وكنت كفرت تبكي مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني. قلت له انت ما قلت كفرت حسا؟ قاعد يضحك. هو قاعد يضحك. قال لي انا مؤمن يعني. قلت له انت مؤمن في شنو يا اخي؟ مجرد بكفر بيقول انا كفرت؟ بيقول انا لقيت الحق ويقول للناس انتوا لسه في ضلالكم ده، انتوا لسه مع الكلام ده بيتجاوزهم. ولكن من شرح بالكفر صدر ده ما كافر، خايف من ربنا. قلت له انت بدرت مالك؟ قال لي خايف الله يعذبني عشان انا كفرت. قلت له انت مؤمن انه الله بعذب؟ قال لي هي مؤمن. وكفرت في شنو؟ الزول ده من دربه مشى ثاني اقتنع انه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الايمان. صريح الايمان يعني شنو؟ اذا جاءتك الوساوس وتضايقت منها الضيق بسبب ما فيك من الايمان، والا لو كنت كافرا لما تضايقت من الكفر. ضيقه جاني شاب قبل يومين برضو لقاني بعد درس. قال لي يا شيخنا انا دار انتحر. قلت له لا حول ولا قوه. مالك؟ قال لي انا بيجيني كلام في نفسي عن الدين، كلام قبيح، دار انتحر. قلت له زود انت الكلام ده مضايقك؟ قال لي مضايقني كيف؟ انا دار انتحر. قلت له الضيق ده ايمان. جبت الحديث. الصحابه جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بانهم يجدون في نفوسهم ما لا يستطيع احدهم ان يقوله بلسانه وخير منه ان يخر من السماء على وجهه. قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان. اما وجود الوسواس والمنازعه دليل خير والا لاستسلم لو لم يكن على خير، والتضايق من ذلك دليل ايمان وعلامه صحه تحسب له لا عليه. فبالتالي الجيل المعاصر مهزوز جدا. عشان كده بتلقاهم ببار العلمانيين كويس، تحسبون يعني ما متاكدين ذاته. هذه مشكله. طيب الشيخ يقول الهروي التمكن فوق الطمانينه وهو الاشاره الى غايه الاستقرار. جيد. التمكن انتقال من مقام الفناء، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفناء، وقلنا أنه من المصطلحات المحدثة المريبة، والأولى أن نستعمل المصطلحات الشرعية. فإذا قصد بالفناء فناء إرادة العبد في مراد الله، يعني أن لا يكون لديك إرادة مع إرادة الله، وأن تكون إرادتك التابعة لأمر الله، فلا ينبغي أن نسميها فناء. ولو أنه أطلق ونستفصل عنه منهج أهل السنة العبارات المحدثة يستفصل فيها، فما كان فيها من حق أقر وما كان فيها من باطل شنو يرد. فيقول ابن القيم ورأيه في الفناء واضح. يقول ابن القيم الانتقال من الفناء إلى البقاء الذي هو الوصول. لكن ابن القيم يفهم فهم عجيب، يقول قمة التمكن، شوف العبارة اللطيفة كيف، أسمع كام ده، قمة التمكن ظفر العبد بنفسه. ظفر العبد بنفسه. التمكن الحقيقي تلين في نفسك، تقبض على نفسك دي. كان قبضت نفسك دي ودخلتها السجن، في سجن الحق سجنتها بالحق وقيدتها به نجوتها. التمكن عند ابن القيم أن تظفر بنفسك. وقد مر علينا قوله أجمع العارفون بالله أن علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك. والله هذا كلام تجيب. علامة رضا الله عنك إعراضك شنو؟ عن نفسك. إياك أن تمدح نفسك وأن تحسن الظن بنفسك جدا، هذا بداية الضلال. وإياك والادعاء، تقول أنا عندي أنا كده، ما في زول عنده حاجة. كان بقيت عالم قدر للو باكد. ملائكة الرحمن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثاني في شنو؟ موسى عليه السلام خرج في طلب الخضر بأمر من الله لما سئل في بني إسرائيل، والحديث في البخاري، من أعلم الناس؟ قال أنا، ولم يرجع الأمر إلى الله، فأراد الله أن يخبره أنه في زمانه، في زمانه يوجد من هو على علم، فأرسله ليتعلم من الخضر. وبعد أن تعلم وانتهى جاء طائر ووقع بمنقاره على البحر، فقال الله عز وجل لموسى علمك وعلم الخضر إلى علمي كمثل ما أخذ الطائر بمنقاره من هذا البحر أو من هذا اليم. فبالتالي أصلا الخروج من النفس هي التربية. حاول عود نفسك حتى لو تزول أساءك ما ترد عليه، أنت ممكن ترد عليه ما ترد عليه، خروجا من النفس. لا نفسك بتقول لك أديه، والله أقول لك حاجة، لو مشيت نمته يقول لك أنت ما كانت تقول لك كده، يومين تكون مقلق يومين. يا أخي واحد لقاني قال لي تزول، قال لي كده كده كده كده، قال لي والله أنا، قال لي رديت عليه بأدب، قال لي بعد 10 سنة أنا لحد حسان ندمان، الكلام ده قبل 10 سنة كنت مفروض أرد عليه. وقال لي قلت له يحفظك الله فكاك من الشين، أنت ندمان على إنك أنت ما رديت على كلام شيء اخدمه كويس. 10 سنة مر علي 10 سنة، قال لي قدر ما أتذكر الكلام ده أضغاث غير، أقول أنا مكان أقول أنت مالك، قال كنت أقول أنت مالك ومالي، قال لي ثاني أنت بتسوي كده ليه؟ قال لي شرحت له اقتنع بعد 10 سنة، قال لي حسن الموضوع له 10 سنة، قال لي كل ما أتذكر الزول ده أنا قلبي بيوجعني، وتاني قال لي ما لمس فيه. بلا أخوان شو البني آدم معقد كيف؟ البني آدم ده فيه تعقيد؟ شو البني آدم معقد كيف؟ قال أنا كان أقول لك كده وأديه في التنك، ولا أقول شنو؟ يقول لك أديه في التنك، التنك في دخله، يقول لك كان أديه في التنك قال، ها؟ كويس؟ فبالتالي أصلا التمكن فوق الطمأنينة. ابن القيم يرى أن التمكن، ابن القيم عنده كلام عجيب، هو أن تتوارى عنك أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة، أن تتوارى عنك أحكام البشرية. طبعا هذا كلام يحتاج إلى ضبطه، طبعا مش تتبع ما بشر، لن تستطيع أن تخرج من بشريتك، لكن أن تحاول تبقي هذه البشرية. ما تفعله بطبعك البشري وبإمكانك أن تهذب نفسك فيه وأن تؤطره وأن تقيده وأن تضبطه بالشرع، فعليك أن تضبطه بالشرع. ابن القيم يقول التمكن لا يحصل إلا بعد منازعة، لأنه أنت بيجيك حقيقة إما تقتنع بها تتمكن تمكنك، وإما ما تقتنع بها وتردك. فبعد المنازعة إذا حصل استقرار وقناعة ويقين بالحقيقة وإيمان قاطع فإن هذا تمكن. هذا عند العلامة ابن القيم. يقول الهروي هو على 3 درجات، على 3 درجات شنو؟ التمكن. قال الدرجة الأولى تمكن المريد، وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره، ولمع شهود يحمله، وسعة طريق تروحه. كلام جميل جميل ولطيف، لكن قبله داير أديكم حاجة. الإمام أبو بكر المزني رحمه الله قال سمعت أن رجلا جاء من العراق ونزل مصر وأثنى الناس على علمه يسمى بالشافعي، قال فأتيته وجلست إليه فسألته عن علم الكلام. إخواننا علم الكلام باختصار إدخال الفلسفة في العقيدة. العقيدة لا تحتاج إلى فلسفة، العقيدة بالتسليم. الله واحد، كلام ده الله واحد، ما تكثر في ملائكة، في ملائكة وحي، الوحي قال لك في كده في كده، ده كلام. العقيدة تؤخذ بالتسليم، لا بأس من إعمال النظر في الإثبات في تقوية العقيدة وترسيخها، والنظر والاستدلال العقلي مسلك من مسالك إثبات الحق، وليس كله هو المسلك. يعني بعض المتفلسفة يحصرون معرفة الله في العقل، وهذا باطل. الحصل شنو؟ الحصل إنه كان عنده شك في الحجد والأدلة والشنو والجوهر والعرض والكذا، قام قال له الشافعي انظر إلى السماء. الشافعي عالم، دي الراسخين دي المتمكنين، قال انظر إلى السماء. فنظر قال كم نجم فيها ترى؟ شايف لك كم نجم عند النجوم دي؟ قال لا أقدر. قال لم تحط بخلقه تريد أن تحيط به سبحانه؟ لم تحط بخلقه يا أخي النجوم الخلق أنت ما قادر تحصره داعي تحصره ولا تحيط به. قال بهت. شوف شوف العلم ده كيف. قال فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرف. قال ففرعها لي أدوا خيارات كده ولا كده ولا كده. قال فلم أعرف. قال يا هذا علم تتعبد الله به كل يوم وليلة لا تبحث عنه ولا تعرفه وتتكلف علم ما لا تسأل عنه. يا هذا إن الله أخبر الخلق عن كائناته لتدلهم عليه. وتلا عليه قوله جل وعلا من سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال دلهم عليه بخلقه فلا تتكلم علما لا تسأل عنه بين يدي الله. قال فكان كلامه لوساوسي وصدري شفاء فلزمته. وصار الإمام أبو بكر المزني بعد الشافعي مباشرة في مذهب الشافعية إلى يومنا هذا. حتى قال السلف لولا الله ثم المزني لضاع علم الشافعي. بقى عالم مش عالم ساكت عالم يؤلف عالم كبير لكنه وجد عالما متمكنا مكنوا معه. طيب فتمكن المريد المريد كما قال ابن القيم وذكرنا ذلك أن المريد درجة وأعلى من المريد من السالك ولذلك هذا اسمه مدارج السالكين وأعلى من السالك الواصل بالمراتب عندهم. شفت كيف؟ فالمريد أراد الحق وبدأ يهتدي هذا أول الطريق. طيب فالمريد هو الذي شرع في السير إلى الله هو الذي شرع في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ذكر الهروي أمورا أن يجتمع له صحة قصد يسيره. جيد ذكر ثلاثة أمور صحة قصد وصحة علم وسعة طريق. طيب ابن القيم يقول بهذه قاعدة يا إخواننا حتى في الدنيا مش في الدين حتى في الدنيا وهي في الدين أمكن وأرسخ كل طالب أمر لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أي زول طالب لي حاجة إن شاء الله مرة طالب لك مرة لا تعرفك لا بد من شنو من ثلاثة حاجات لا تفتح دكان عند ثلاثة حاجات داير تعمل مزرعة عند ثلاثة حاجات ده تشتري بقر وتبقز البقر ودواجن عند ثلاثة حاجات دار تبني لك عمارة ده لك ثلاثة حاجات. أولها تعيين المطلوب دار شنو مثلا فتحت دكان بتاع إزبيرات ليه ما كان تفتح أواني كهربائية كان تفتح بقالة انت عينت حاجة ومشيت عليها. أول حاجة بتعين ده ولا ده ولا ده لو قعدت تقول ده ولا ده ما بتعمل حاجة لازم تقوم شنو تختار اختيارك هو شنو تعيين المطلوب. ثانيا معرفة الطريق الشيء بيعملوا كيف الشيء بيعملوا كيف لا تفتح بقالة بتنط ولا تفتح بقالة بتفكر أسبوعين شهر شهرين البقالة البقالة بعدك بتمشي تكوس محلها تشوف لها محل كويس وتشوف الشداء قروشك بتكفي ما بتكفي تحدث امشي الشركة الفلانية امشي ناس فلان المصنع الفلاني اشيل منهم كده المصنع الفلاني اشيل منهم بدين واسدد لهم. تعيين المطلوب ومعرفة الطريق والاخذ بعد ذلك في السلوك. قررت وعرفت جهة تعمل شنو تنفذ تكتب عقدك تجيب المحامين توثق حاجاتك تأجر محلك تبني تسوي إخواننا الدين والدنيا قائم على ذلك، ننزل هذه المعاني على طريق السير إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: تعيين المطلوب، فلا مقصود للعبد الصالح إلا ربه، إلا منه، إلا الله. تعيين المقصود أن تحق أن إذا تحقق العبد بطلبه ربه وحده تعين مطلوبه. ثانيا، فإذا بذل جهده في طلبه ورضاه صح له الطلب، فإذا اتبع الأوامر واجتنب النواهي صح له الطريق. لذلك يقول ابن القيم: تمام العبودية، تمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. في المقصود ربك جل وعلا، وفي القصد العلم كويس، وتنفيذ ذلك في النفس وفي الخلق وفي من يليك، والطريق الاتباع. فبالتالي تعيين مقصود بإخلاص نية، ومعرفة الطريق بعلم بين، والأخذ في الطريق بالتنفيذ والاتباع، بذلك تكون النجاة وتكون السلامة. طيب، قال ابن القيم: تفرق الناس، وهذه قسمة عقلية، من الناس من صح مقصوده، المقصود منه ربنا، وصح طريقه وسلوكه. الطريق السالك هو طريق رسول الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني: من لم يصح قصده ولا طريقه. قال: وهؤلاء أهل الشرك بالمعبود وأهل البدعة في العبادة. يعني في ناس يعبد غير الله، ويعبد غير الله ببدعة، اجتمع فيه شنو؟ أمراني، شنو؟ الشرك والبدعة. القسم الثالث: صح له مقصوده لله، لكن لم يصح له الطريق، جاهل. لذلك مر علينا هنا قول ابن القيم في الدرس الماضي، ماذا قال؟ العلم الخلي من الحال ضعف في الطريق، والحال الخلي من العلم ضلال في الطريق. والغزالي له كلمة قريبة من ذلك، قال: العلم بلا عمل لا يكون، والعمل بلا علم جنون. العلم بلا عمل شنو؟ لا يكون. ذو العالم ما بيعمل، زين ما علم ذات، يعني في النهاية المحصل انه شنو؟ جاهل، جاهل. كان علي رضي الله عنه يقول: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. زول يكون عالم، تعرف في زول ساكن ظاهر في الساحة انه امام جامع ولا خطيب ولا بيضب، كان عمل غلط وقع بالله، الناس يقول لك، كل الناس ذلك يقول لك، صح ولا ما صح؟ يقول لك شنو؟ الناس ذلك كلهم كده يقول لك الباندقون ديك خطرين كويس، وبعدين يقول لك شنو؟ يقول لك ديل بالنهار بيسبحوا وبالليل بيضبحوا. يا أخي في حاجة بيضبحوها ذاته؟ هنا تخلوا لنا تدهون حاجة سنضبحوها، الضبح انتهى زمان ذاته، قال يضبحوا، قال يضبح شنو؟ يضبح شنو؟ عليك العصر ده كلام واحد بس يكون عمل حاجة. ما هو انت عارف، كان ليه زول في السوق بالساكل عنده ضيب، يقول لك تساكل بيدينا وبيدينا قدرت تساكل، خلاص بكرة هو بيحلقه وبيجي يساكل بلاد جديد، رأي شنو؟ يقول لك تساكل بيدينا وحالتك بيدينا دي، يقول لك نعم، ينبغي أن يكون من اتصف بالسنة أن يكون على قدر وصفي، وأن يكون على سمت من الهيبة والأدب والوقار، لكن قل أنه لم يحصل لا يعمم، لا يعمم كويس. واحد يقول لك لقينا لنا واحدة محجبة ولابسة نقابة ركبت مع واحد بتاع عربية في الشارع، يا أخي قال لك دي محجبة، ما تكون مقتنعة بالحجاب، لكن دائرة تمر مثلا الناس ما يعرفوها، أو لا تسئل الناس يعني شنو يعني معناه الحجاب كعب. طيب واحد صلى كويس وبيصلي في الصف الأول، وأكل الناس في السوق وكذب وعمل إجرام، نخلي الصلاة ولا كيف؟ أصلا خليها عشان واحدة لابسة حجاب أفسدت يبقى فسد. لو في واحدة طالبة ساعة جامعة نزلوها جنب الداخلية الساحة دار بالليل بعربية سمحة واحد شاف يقول الحبو بنات الجامعات خربة دي البنات الجامعات دي واحدة والقعدات جوا كم القعدات في الداخلية محترمات ما مرقن كم بل آلاف. فبالتالي يقول لك والله في ناس عندنا حساسية حتى يعني سمعت قائلا يقول ابدقم مصيرك السجن. الشيء ده عشان الدقم بس يحسي الدقم بيدخل غير السجن. يقول لك ابدقم مصيرك السجن ده. والله انا بستغرب في كلام زي ده كويس. فبالتالي اقول يقول العلامة ابن القيم من الناس من صح مقصوده ولكن لم يصح طريقه ومنهم من صح طريقه مشى في الطريق الصح وملتزم بالشيء الصحيح لكنه لم يصح مقصوده لله كالذي يطلب الرئاسة بالعلم وكالذي يطلب المكانة في نفوس الخلق بالعلم. وهذه مشكلة في غاية الوضوح. طيب قوله صحة القصد وتبين أن القصد يكون صحيحا بتعيين المطلوب ومعرفة الطريق والأخذ في السلوك. ثانيا قال ولمع شهود يحمله. لمع الشهود ابن القيم عنده حساسية من هذه الألفاظ فيقول لعله يقصد قوة اليقين. إخواننا مر عليكم في المدارج زمان أنا متأكد أنه أنتم مسحتوا الكلام ده متأكد قبل ما أقوله متأكد أنتم مسحته. قال العلم واليقين. العلم يحملك واليقين اليقين يحملك والعلم يستعملك. العلم شنو بيستعملك لأنه لابد من أن يكون بعد العلم شنو عمل تكشف لك الأمور ماذا سوف تفعل ستأخذ بالحق. العلم يستعملك واليقين شنو يحملك. أنت إذا استيقنت يمكن أن تضحي بكل شيء كيف تصل إلى درجة من اليقين. فبالتالي هذا معنى اليقين أو معنى لمع شهود يحمله. قال وسعة طريق تروحه. الطريق لا يكون واسعا إلا بأمرين الأول سعته والثاني استقامته. لو لقيت طريق واسع ودغري بريحك دايره ولا ما دايره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تتبع النبوة. مر علينا في المدارج قول ابن القيم من متى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصل ولو كان يحبو ويزحف. انت اذا ماشي ورا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيجيك عوية بتصل لا بتصل ما بتنقطع عقل حتى لو كنت ماشي بالراحة لكن ورا الرسول بتصل. فالطريق لا يكون طريقا مروحا لصاحبه إلا إذا اجتمع فيه أمران شنو سعة وشنو واستقامة. والله في طريق الدنيا ده كان لقينا لنا طريق كبير ودغري ما فوق لف كده يوصلك بسرعة كان ماشي مدني ده يتصل بسرعة لكن كان لقيتك طريق واسع وكمان عديد بتصل. والإسلام هكذا. لكن عموما طريق الإسلام فيه عقبات لا شك فيه ابتلاءات فيه تمحيص. إذا كان في خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستصل وإن كنت شنو زاحفا. طيب الدرجة الثانية من درجات التمكن تمكن السالك قلنا المريد أعلى منه شنو السالك. تمكن السالك إخواننا يعني كلمة سالك دي يعني موجودة عند الناس. يقول لك فلان ماله سلك سلك خلاص سلك معناه شنو يعني الموضوع وقع عليه وبقى ماشي فيه طوالي وخلاص يعني كثرة التردد عليه. طيب تمكن السالك هو أن يجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وضياء حال. طيب باختصار صحة انقطاع. شوف لا يصح التمكن إلا بانقطاع القلب عن جميع الأشغال والأكدار. اسمع كلام كويس. لا يتمكن العبد ما لم يخلص من قلبه كل العوائق والعلائق والشواغل والصوارف التي تصرفه عن الله. والسلف أصلا اسمع كلام ده. والسلف أصلا يقولون تمام الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. أن تكون الدنيا في شنو؟ في يدك وليست في قلبك. الجمعة الفات لما ذهبت وصليت في مسجد المساجد فقام واحد من يعني واحد كلم بعد الصلاة يعني داري أكد الموضوع اللي قلته إنه الدنيا شغل الناس. فقام حكى نكتة معبرة. قال شنو؟ قال في زول رجل أعمال عنده شاحنات كثيرة. قال ضربوا لي في يوم واحد قال لي في شحنة ضاربة في شارع الأبيض مثلك وقعد ها وجههم وكذا. ضربوا تاني قال لي في شارع بور السودان بعد القضارف ضارب مثلك هناك برضو. وتاني قال لي في شارع عبر ضارب مثلك. على حس لساتك الضربة دي مشى بيت البكة يعزي شهد معاهد الفاتحة قال لي أخوكم ضارب شنو؟ أخوكم قال لهم ضارب شنو؟ قال لهم اتخيلوا لستك يعني خلاص اللستك وضرب هذا لست يدوق عليه في راسه. كويس والله في ناس فعلا ياخذ الدنيا دي لما تتمكن من الزهد. الدنيا لو كانت في يدك ده الزهد الحقيقي تكون في يدك وما عندها قيمة بمعنى لا تؤثر على قلبك. طيب يقول برق الكشف. ابن القيم خرج تخريج لطيف عارف قال شنو؟ قال برق كشف في القلب يجعل الإيمان عيان. يجعل الإيمان عيان يعني تصل إلى درجة من التمكن. ما يقال عن الجنة والنار والغيبيات أنت كأنك شنو؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا برق الكشف يجعل حقائق الإيمان كشواهد العيان. مؤمن بالموضوع ده يعني أنت مؤمن لدرجة أنك ليه شفت بعينك واحد. طيب يقول وضياء حال. ضياء الحال أن يكون حالك مع الله صافي وأن يكون قلبك مع الله مستقيم. إخواننا نحن ما عندنا إشكال أي حاجة بتجينا بتزحزحنا وبتزعزعنا. أقل حاجة كويس ما بنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيب. أنت قد أكدت من الموضوع ده ما بتلتفتني. تأكد خلي قلبك ده خلي قلبك ده راسخ وخليك ثابت. الدرجة الثالثة تمكن العارف. وكأنه يؤخذ من كلام الهروي أن الدرجات أقلاها وأولها وابتداؤها بالمريد ثم السالك ثم من؟ ثم العارف. وكأنه يريد أن يقول العارف فوق السالك لأنه لا يفارق السلوك ولكنه مع السلوك ظفر بالمعرفة. مش معنى يا أخوانا ده كلام كالآتي بقى سالك مش حيمشيك بعارف ويخلي شنو هو سالك وماشي في الدرب تجيه شنو المعرفة. حتى لا تتخيل أن منازل إياك نعبد وإياك نستعين كمنازل السير. إذا نزلت منزلة من المنازل فإنك تفارق التي فيها. يعني أنا ماشي من الأبيض لما أخذ القطينة وأمشي أخذ القطينة شنو وراي حصل الدوين حصل ربك وراي أخليها أمشي كوستي أخلي كوستي وراي وأمشي سندلتي ومروابة والرهد وانت ماشي فبتمشي كده. لما تنزل منزلة التوبة وتنتقل إلى المحاسبة تنتقل إلى المحاسبة بالتوبة لأنك محتاج إلى التوبة ومفتقر إليها مهما بلغت. فإنك وإن بلغت من الدرجات فإن عندك من التقصير ما تحتاج إلى التوبة إليه. من المحاسبة إذا نزلت أي درجة أخرى من الدرجات الحياء ثم انتقلت من الحياء إلى الشكر هل ستترك الحياء وتصير شاكرا بغير حياء؟ ولذلك ما منزلة هي اسمها شنو؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ما نزلت فيها منزلا إلا وصحبت المنازل التي شنو قبل، وإلا لو تخليت عنها فإن هذا من الإشكال. إلا المنازل الطارئة، إلا المنازل شنو الطارئة التي تكلمنا عنها كمنزلة الحزن أو كمنزلة السرور أو كمثل هذه المنازل. طيب، يقول ضياء حال. الدرجة الثالثة تمكن العارف، وهو أن يحصل في الحضرة فوق حجب الطلب لابس النور الوجودي. وده كلام مزعج، حتى سبحان الله الشيخ حامد الفقي رحمه الله ابن القيم يحاول أن يخرج الكلام، وسبب تخريج ابن القيم لكلام الهروي لمعرفة ابن القيم بالهروي، يعرف علمه ويعرف مواقفه مع الحنابلة في إثبات الصفات وفي مدافعة أهل البدع والرد على أهل الباطل. ولذلك كان يقول ابن القيم: عمله أفضل من علمه. بيجيب عبارات حمالة. ابن القيم على حسب ما ظهر له من عقيدة الهروي واستقامته يخرجها نحو تأويل شنو أفضل وأحسن. أما حامد الفقي يقول هذا الكلام واضح وهو ضلال. ده الشيخ منه؟ الشيخ محمد حامد الفقي رحمهم الله تعالى جميعا. طيب، يحصل الحضرة، الحضرة باسمه. يا سلام يا إخواني، شوفوا كلام ابن القيم. يعني دائما قلت لكم يا إخواننا، أهم شيء نستفيده من المدارك ليس تفاصيل ذلك فقد ينسى، لكن روح ونفس ابن القيم في التعامل مع مخالفيه وأدبه الجم عجيب. قال: أما قوله الحضرة يعني حضور، استحضار عظمة الله وحضور ذلك في القلب، ولا يكون ذلك إلا بدوام المراقبة. يا أخي ده كلام عجيب. قال: هو يراقب الله دائما، ووصل إلى درجة من المراقبة لله عز وجل بأن ذكر الله حاضر عنده. هذا الحضور جعله في حضرة مع الله عز وجل، ليست هي الحضرة الحسية وحضرة الذوات، فهذا كفر وإلحاد لا يتصور، إنما هي حضرة العلم واستحضار الذهن واستحضار القلب لعظمة الله دائما، ويولد هذا له مقام المراقبة. يا أخي لكن ابن القيم ده عجيب، ابن القيم ده عجيب. شوف أنا قلت كلام حامد الفقي بالنص، كاتب لك شنو قال لي: هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولته. يقول ابن القيم كده: أما إذا فهم على مراد القوم وقد نطقت الدرجة الثالثة في كل باب بذلك فهيهات. قال لي: ما تأول له الكلام ده واضح. ده كلام منه؟ كلام حامد الفقي. شوف كلام ابن القيم كويس. يقول: الحضرة يراد بها حضرة الجمع، وعندي أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه حضرة الأنبياء والعارفين. والله غيث بن القيم، غيث بن القيم ده عجيب. قال: أما حضرة الجمع لا بد من بيان الباطل التي يشيرون إليها، فأهل الفناء يقولون حضرة الفناء في توحيد الربوبية، وهذا واضح صرحناه. معنى أي شيء تقول الله وفقني ربنا يسترني حقيقي بيبع شوية. وأهل الإلحاد يريدون حضرة جمع الوجود في وجود واحد، وهذا كفر وضلال وزندقة وإلحاد. وطائفة من السالكين يريدون حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة، بمعنى أن تتعبد الله بكل اسم من أسمائه، ولكن كل اسم من أسمائه سيدلك على ذات واحدة وهي هي الله. فإذا تعبدته بالرحيم واستحضرت رحمته واسترحمته فإن ذلك هو الله، وإذا تعبدته بالجبار وسألته أن يجبر كسرك وسألته أن يقهر عدوك بالقهار والجبار والقوي فإن ذلك هو الله، ولو تعبدته بالرزاق واستحضرت هذه العظمة وقاد كذلك إلى توكل عظيم واعتماد على الله جليل فإن ذلك هو يدلك وتقودك الأسماء كلها على رب واحد وإله عظيم هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. قال: وقد فسرتها بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان. والله لكن كلام جميل. قال ولدوام مراقبته قد انقشعت عنه سحب الغفلات ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. صحيح زول خدت باله طوالي ومستحضر هذه المسألة ما بيشغله، لا يشغله شيء. كويس. طيب يقول فوق حجوب الطلب. الهروي يقصد أن العبد إذا كان في منزلة وطلب، الطلب هذا حجاب، طلبه يدل على عدم وصوله، فإلا لو كان واصلا لما شنو لما طلب. فإذا وصل تخلص من حجوب الطلب. لماذا؟ لأنه ما عاد طالبا، إنما صار واجدا. واجدا لشنو؟ للشيء. يا سلام. ابن القيم رد عليه قال لي أما الطلب من الله لا تفارق العبد ما دام على أحكام العبودية، فإنك لو وصلت أعلى الدرجات وصرت نبيا ستطلب من الله. انظر إلى دعاء الأنبياء في القرآن. في نبي قال خلاص أنا وصلت ما أطلب، في حصل يوسف عليه السلام بعد أن وصل إلى ما وصل إليه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فابن القيم كلام وجيه، قال ولا تخلي عن الطلب ولا يفارقه الطلب طالما أنه طلب لله ما دامت أحكام العبودية تجري عليه، ولكنه متنقل في منازل الطلب، ينتقل من عبودية إلى عبودية والمعبود واحد، فينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود. ينتقل من شنو؟ من عبودية إلى عبودية ولا ينتقل عن شنو؟ عن المعبود. فأنت بعد العصر إذا أردت أن تتنفل لا يجوز لك، لكنك تنتقل إلى عبودية أخرى. ومنعنا من التنفل من حكم ذلك تفريغ القلب للذكر باللسان، لأنك أيضا تحتاجه، ولأنك إذا منعت من التنفل فإن الممنوع يكون مرغوبا، سيأتي مغيب الشمس وتغيب الشمس فتأتي إلى الصلاة التي منعت عنها قبل قليل النافلة بروح جديدة وبطاقة جديدة وبنفس مختلفة. ولذلك أقول هنا أحبتي الكرام أنه ينتقل من عبودية إلى عبودية، ينتقل من العبودية ولا ينتقل عن المعبود أبدا، لأنه في كل حين يطلب الله عز وجل. يقول الهروي في الدرجة الثالثة حجب الطلب. ابن القيم يقول أعظم حجاب بينك وبين الله أنت. ده كلام راقي جدا. أعظم حجاب بين العبد وبين الرب نفسه، نفس العبد. شفت كيف؟ ولذلك كشف هذا الحجاب أي كشف نفسك. ولذلك يعني خلاصة ما يريده ابن القيم كلما منك وفيك من الخير، كلما منك وفيك من الخير إنما وفقت إليه بسبب ربك، فإن لم تقل غير ذلك فأنت محجوب بتوفيق من الله. دائما تقول ربنا وفقني، ربنا أعني، ربنا يسر لي، ربنا أكرمني، ربنا عمل كده، تنسب الخير والمعروف يا أخي هذا حق الله تعالى، أن تثبت النعمة وأن تثني عليه بها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذا المقام مقام عظيم جدا من المقامات. قال لابسا نور الوجود. قال المعنى الصحيح من هذه اللفظة أن نور الوجود هو نور ظفره بالله سبحانه وتعالى. خلاصة كلام ابن القيم يقول أسمع العبارة الراقية دي. قال إذا أفاض الله على قلبك نور يقين الأسماء والصفات. الأسماء والصفات في ناس مؤمنون بها وفي ناس مستيقنين. إذا استيقنت بالأسماء والصفات فإن اليقين بالأسماء والصفات له نور في القلب، هذا نور خاص. أما أي عبارة غير ذلك في نور الوجود لابسا نور الوجود موهمة ومزعجة ومقلقة. انتهينا من منزلة التمكن، وبعدها المكاشفة، وبعد المكاشفة المعاينة. كويس. وهكذا تنقل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مكاشفة ومشاهدة ومعاينة ومنازل. تأتي بعد ذلك نحاول أن نجمع بين كلام ابن القيم وبين كلام الهروي. وبعد المعاينة منزلة الحياة، الحياة تنزل منزلة شنو؟ الحياة تحس بمعنى الحياة الحقيقية، حياة القلب قبل حياة البدن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.